أنا رجل مثلا مدرس مصطلح الحديث، لم أتم كتابا لحد النهاردة. ليه؟ لأني باجي أشرح الكتاب في المسجد ألاقي العوام غلبوا على المسجد. أنا عايز أشرح لطلبة العلم، لو طلعت المكتبة فوق المكتبة مهددة، لأنهم مهددون بالفعل هياخدوا المكتبة. لو دخلوا لقوا مجموعة حد بيشرح لها ولا الكلام ده هياخدوا المكتبة. المكتبة دي يعني بنكون فيها من سنة 1989، جايبينها كتاب كتاب ملين ملين لحد ما كوننا المكتبة بتاع الشيخ السامي اللي فوق دي. فأنا خفت على المكتبة إن أنا أجيب طلبة العلم وأشرح لها درس عشان أقدر أخلص أنجز، مش قادر أطلع فوق. فكنت بشرح كما تعلمون في هذا المسجد، فالناس بتيجي على السمع يقول لك تعالى نحضر درس الفلان. طب درس الفلان أتكلم في الحديث إزاي بقى وانت راجل لا ليك دعوة بالحديث ولا تعرف حاجة عن الحديث ولا حاجة عن المصطلح والكلام ده، أقلبها ترج. أنا فاكر مرة من المرات وأنا بشرح في الباعث في اختصار علم الحديث، بعد نصف ساعة في نص الجامع كده قام لواحد وقال لي أنا من محافظة البحيرة وأول مرة أجي المسجد ده ومش فاهم ولا كلمة. أنا كنت العادة بقى يوم الاثنين، يوم أدي صيد الخاطر درس تربوي، واثنين آخر أدي مصطلح حديث. فكنت يوم درس صيد الخاطر أنبه إن الاثنين اللي جاي مصطلح عشان ما فيش حد يجي يقول لي ده أنا مش عارف. وطبعا عارف إن المسجد ما فيش عليه بواب ولا في حد بيشوف البطاقات ولا الكلام، كل يوم في رواد جدد يأتون على المسجد. فده كان صاحبنا، كنت أنا بتكلم أياميها في الشذوذ واخد الزهري كإمام وأصحاب الزهري اللي هم تلامذته كنموذج ما بين معمر وسفيان بن عيينة ومالك والزبيدي وجماعة دول. فأنا مش فاهم ولا كلمة، قلت له هتفهم دلوقتي. وبتكلم بقى عن سفيان بن عيينة، قمت قلبها ترجمة لسفيان. طب طلبة العلم هم عارفين سفيان وحافظينه وبيحبوه كمان وعارفين حياته، قلبتها تراجم ترجمة وكيع وترجمة سفيان وترجمة معمر وبتاع، وخرجت بره مصطلح الحديث. مش عارف أشرح مصطلح الحديث إطلاقا. ليه؟ بسبب العوام. عايز يتقفل علي باب عشان أقدر أشرح لهم وأخلص معهم كتاب واثنين وثلاثة وأربعة بحيث أن أنا أقدر أطلع كوادر في هذا الفن.